الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن قد سن لحر مسلم قادر غير حاج ضحية عنه وعن أبويه الفقيرين وعن الولد الصغير بالاحتياج لا غيرهم من الأقربين وإن كان يتيما فيضحي له من له عليه التمكين وذلك مشروع من زمن أبينا الخليل حيث أمر بذبح ولده إسحاق أو إسماعيل والقادر عند مالك الإمام ألا يحتاج لثمنها في العام ولا يتسلف لها خلافا لابن رشد العلامة الناقد البصير الفخامة وقال بعض العلماء من له ثوبان يكفيه أحدهما باع الثاني واشترى به الأضحية كما يبيع ثوب الجمعة لذي القربة العلية ومن له قبل مضي زمنها يسار فليضحي من غير استيخار بجزاء دعن وهو ما أوفى سنة ودخل دخولا ما في ثاني العام وثني معز وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية دخولا بينا كالشهر التام وثني بقر ما أوفى ثلاث سنين ودخل في الرابعة وثني إبل ما أوفى خمس سنين ودخل في السادسة ولا شركة في ذاتها بل في أجرها بشرط قلابة وسكنى وسكن وإنفاق وكان ذلك قبل ذبح المالك وأجزأت المقعدة لشحم ومكسورة القرن إن برئ والجماء لا ذات مرض بين وعرجاء وعوراء ولو بقيت العين بصورتها وناقصة جزء غير خفاء غير خفاء وذاهبة ثلث ذنب وما فوقه من أذن ومشقوقة أذن كذلك والسمعاء جدا وبتراء وذاهبة ما فوق الواحدة من أسنانها لغير إصغار أو كبر وبخراء وبكماء ويابسة جميع الدر وعجفاء والظاهر في الأذنين اغتفار الأقل واحتمل عدم التلفيق في الذهاب والشق ولو في أذن إلا أن يكونا في محل وفحول كل نوع أفضل من خصيانه وخصيانه أفضل من إناثه وذكور الدأن أعلاها وإناث الإبل أدناها ووقتها للإمام بعد صلاته وخطبته ولغيره بعد ذبحه وفي غروب الشمس في اليوم الثالث التام، ولا يراعى في غير الأول ذبح الإمام. وقد ضحى عليه السلام بكبشين أملحين أقرنين ينظران في سواد ويبركان في سواد ويمشيان في سواد، ذبحهما بيده الشريفة. وفي رواية قال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، ومن ضحى طيبة بها نفسه كانت له حجابا من النار. الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، الحمد لله رافع المسموكات وداح المبسوطات، الذي من علينا بما لا يحصى من النعم من النعم، سبحانه ذي الجود والكرم، وهو الذي ابتلى الأغنياء هل يشكرون، وحقوقه هل يؤدون، كما ابتلى الفقراء هل يصبرون، وفضله يرجون، وهو الظاهر بمعنى اسمه المغني على الأغنياء، وبمعنى اسمه الرحيم على الفقراء، حيث رحمهم بما أوصل إليهم على عيد خلقه من كرمه وجوده وفضله. من أكرمه فلفضله، ومن أهانه فلعدله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الفعال لما يريد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الصادق الوعد والوعيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته من قريب وبعيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقولوا وقوا أنفسكم وأهليكم نارا حطوها شديد، واعلموا أن الدنيا دار كل شقي وطريد، وأن الآخرة هي دار كل سعيد. فتزودوا من هذه الدار لتلك الدار، الدنيا حلالها حساب، وحرامها عقاب، وشبهتها ظلمة وعتاب، سم الغافلين والمطية ذوي الألباب. وأقيموا الصلاة لأنها روح الإيمان، ولا تؤخروها عما قدر لها من الزمان. وكان عليه السلام يصلي ولصدره أزير كأزير المرجل، فكونوا دائما على وجل. وقيل أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود قل لبني إسرائيل من ترك لي صلاة واحدة لقيني يوم القيامة وأنا عليه غضبان. قال عليه السلام: من لقي الله وهو مضيع لصلاته لم يعبأ الله بشيء من حسناته. من ترك الصلاة عمدا بريئا من دينه، من لم يصل فقد كفر. اللهم أعز الإسلام وأهله، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وفرج هموم المؤمنين، وأحسن خلاص المسجونين، وفك إسر المأسورين، وتب على العساة المذنبين، ووسع على عبيدك المقلين. يا أرحم الراحمين، وعاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، واعط جماعتنا وجميع المؤمنين الهداية والتوفيق يا أكرم الأكرمين، وسوي صفوف المسلمين، ووحد كلمتهم، وقوي شوكتهم، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يأتيه رزقه رغدا من كل مكان، واجعله يا رب دار عدل وإسلام وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. السلام عليكم ورحمة سيد الله وكريم مجلين سيد الضعاء تكو زيارة نجي لنميين تم ليه دنيت لنميين نجي لنبكي علي تسوسو نجي لنبكي علي تبعاء تي تي لنمي دفن تكوري غيرك ليه لنمي دفن تكوري غيرك la fassiyene def mo lu fassiyene def ndax mbir mi ne ndax ke mbir mi nak bu leerul ba legui bu fekke ngon commencé ba legui leerul ba le danaka dotul leer nek danaka dene won dotul leer kon nak nekol la ñu jox serign bi rek ñu jox serign bi rek ñu waxtana ñu waxtana ñu gëna jëri nak bu ñu jox serign wax xale bi bi khalifa bi lati jël nak kaddu jëlé ko ci mbolo mi ak ci julit yépp ci bir Sénégal ak sax ci du Sénégal bayu na kaddu bi ak setam ba maktar kebe mu sanu ay baat ci arab nu bay leneen maktar kebe a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim was salatu was salam ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa khulafaihi dhawil fadli wal jah fa innani ba'da hamdillahi was sana'i alayhi والصلاة على أحب خلقه وأقربه إليه على أحب خلقه وأفضلهم إليه وأرفعهم وأكملهم درجة عنده سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أرفع أطيب التحايا وأكمل التهاني إلى أصحاب الفضيلة والمشيخة العلماء والأئمة والأساتذة وإلى رئيس الجمهورية وأعضاء حكومته والسفراء المعتمدين بدكار ورؤساء الأحزاب والتجمعات السياسية والزعماء التقليديين ووجهاء وأعيان البلاد وإلى كافة الإخوان المسلمين سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذا العيد المبارك الميمون علينا وعليكم وعلى كافة الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة والهناء والازدهار والتضامن والوفاق والتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان طالبا منه أيضا أن يبارك لنا وللمسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها في حياتنا كلها ويوحد كلمة المسلمين ويسوي صفوفهم ويجعلها صفا واحدا وكيانا واحدا وشملا واحدا هذا وبالله التوفيق وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بفتن ببارينك الحاج عبد العزيز خالي جنرال تيجاني فغنك فلجلي كابدو فدلي ولرين أكر شيخ سيد أحمد تيجاني الشريف فدلي ولرين أكواكر شيخ عمر الفوطي فدلي ولرين أكواكر الفاهم يرو fedeli welaren ak kar bayam khadim rasul ak rakam bi kharitam bi soppem bi serigne salih fedeli welaren ak wakar alhaj abdullah yus fedeli welaren ak wakar alhaj hamid fedeli welaren ak wachanaba fedeli welaren ak mam alasan lay fedeli welaren ak kilifa dine yi xam ñu nit non lan ko l'islam bi ci reew ak dine bi khalifa bu tedd ba alhaj abdul aziz xam ñu mbittem ak ci deug deug min beug reew nit jugo nek ben lolam ma nga ci batay fofu nak fa la jele kaddu gol mu bayile na khalifa bu tedd bi alhaj abdul aziz khalif general tijani ni ni ko waxe ci moxtar jang ne ni ni ko waxe te moxtar ci jang ko le ma ngi yekati nu yoyu tedd ak doktel ni ni yo yekati nu ni yekati nu yoyu tedd ak doktel ni ne ko ci moolen kilifa yi ci aduna bi waxatu wala ak senegal dem len jeme ko mo wala ci ci aduna yi parce que nak kilifa ci senegal yi bu ñaan sama tofel ci ñoom yalla deggal ko ci man ne ñu ñaan tofel ci ñoom yalla deggal ko ci man sama yene jëm ci ñoom yalla ko yalla rafetal ne ne ne jëm ci ñoom yalla ko yalla rafetal sama bokko ñoom nit yalla mi ko def yalla ñi ko yalla wattul te degeural ko bokko ñoom nit yalla mi ko def la ko yalla wattul sey mu degeural ma ngi jital ci nuyo bi la ngi jital rek ci nuyo suñu kilifa yi nga xamne suñu kilifa lañu way suñu dekk do lañu def ñi di kër cheikh na tijani rabbi yalla ci tek serigne salih o mbacke yu bay serigne touba ak kepp ko xamne ki ci ñoom la bokk ci tek serigne salih o mbacke yu bay serigne touba ak kepp ko xamne ki ci ñoom la bokk ci di yaakar ne ci yaakar ak ci walu bokk ci dér ak ci walu bokk ci dér ci ñoo ñu kon ci la bokk man ñu ñoo yëkkati bu sell bu rafet ak bokko jëme ko ci moom man ñu yëkkati ñoo bu sell bu rafet bo xamne bi man ko jëme ci ki nga xamne ñu ngi bayiko ci ki nga xamne suñu silsilé ci tariqa cheikh na ci yoy ci rek ñu ñu ko tan bu ra ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci lepp ba ci moom ci yalla moom la tagara ni di majaayam di man alfa ma yara ko xamne ki yangi bok ci jabeetu dembe bin na ko ram ga ina ci goor ak digal walé ñëlé ci réñu di ñu Sénégal bo mu soxla yi nga xamna ñoom la yalla tek ci kanamu jaamam ni digal leen na nañu and ak ñoom and ba ñu bëgg ñoom yalla digal ñoom ñu and ak ñoom ci kanam mu atté leen dañu bokké kërëm ëlëk mu atté leen kam do goge yal nañ ko yalla may ñu rafetal dañu jural ñu ngëre na ñu ëlëk suñu téré ci kanam ñu man ñu ñu mbolam parti nga xamné Sénégal am na leen ak kilifa ci ko sen ñu ñu mbolam parti Sénégal am bi yépp ak ñu fay ci bu parti man ñu ñu suñu ya suñu jorba ñu ñu rek suñu jorba di kilifa di nga xamné ki suñu ngir ñu ya rasul bi ci loxam la ko yalla tok di kër bo xamné ci ñu suñu ñu waré ko rabbi ni gouer mar hamdata sal nabi ko ni ni ak ngurel ak mam adam bakke di ni mbale mambar gouvernement bi ni ci bir tiawan ak ni ci resson bi ak ni ci bir senegal ni ci bir tiawan yep ak ni ci resson ak ni ci senegal yep ni len di ni mbolen chef de service ni len bo rek ci service yep ni mbolen association ni len bo rek association yep ni mbolen assatibe ni len bo rek jangate bi yep ni ni suñu doom suñu député suñu maire Moustapha ni ni suñu doom di ko def ci yep ni xadi Moustapha ni ni nuyu mbo suñu commandant di nuyu suñu commandant dëkk bi di nuyu suñu commissaire di nuyu commissaire dëkk bi di nuyu mbolam sant ak docteur bi nga xamne mo nek ci ñuy tan di nuyu mbo sant yépp ak docteur nek ñun gëna ci sax yo tan di nuyu kilifa mi nga xamne suñu doom ak tax li nek ci loxom di nuyu kilifa mi nga suñu doom ak tax li nek ci loxom di nuyu chef de aux gendarmes bayuma kenn bayu kenn ñu ñi ñepp di nuyu suñu mak suñu kilifa ñu ngi leen suñu mak nek suñu kilifa mu di alhaj ma samba sal mu di alhaj ma samba sal ñu nga xamne tele moko tere ni tew ci bari lay ni ngeen ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ak mbooleem njabootu maam alxaj abdallah ñas ñu ngi nuyu mbooleem ak njabootu alxaj góor abdallah ñas alxaj abdulhamid kan ca kaw la ñu nuyu mbooleem ak góor alxaj abdulhamid kan ca kaw la ñu nuyu njabootu gépp njabootu alxaj mohammed saïd ba nee njabootu alxaj mohammed saïd ba ñu nuyu donaati ñu nuyu njabootu gépp njabootu cerno baro ñu nuyu mbooleem njabootu mbooleem alxaj cerno baro cerno ak njabootu gépp ñu nuyu suñu mag suñu xar suñu kilifa الحاج احمد نجدل قد لطل من جبل معنا دان نيولا بو خامني دي يالنا لامب ادنا ييب نيولن سفرا ييغا خامني دان سي توغال سين ريو نيولن ñi bokkal réew ñi te bokku ñu diine sax te ñu am ñu amee ñu xaq ñu amee leen ko maa ngi leen dundee ñu bokk réew sax bokku diine ñu am leen xaq ñu amee leen ak ñu sax ñu leen dundee ndax dëkkaale ñett la yàlla wax ni moom alquran dikke nag wa sallallahu alayhi wa sallam wax na ki nga bokkal ak bokk mooy kenn ki nga bokkal bokk bokkal ak moom dëkk bokkal moom ak dëkk bokkal moom diine bokkal moom diine amal nga ko ñetti at ki nga bokkal diine bokkal moom dëkk bokkal moom dëkk te bokkal leen at bokkal leen bokk leen bokk bokkal leen bokk amal nga ko ñaari at ki nga bokkal moom diine bokkal leen askan bokkal leen askan waaye yéen a bokk bu ngeen nag wala réew mi leen ëmb wala dëkk wala gox wala quartier wala kom wala buntu kuréel wala ngeen bokk nedd amal nga ko benn xat amal ma la benn xat ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di nuyu te di laalu xaq samay dëkkaale maa ngi ñaan ñëpp jëgal ma maa ngi ñaan itam ñun ñëpp ñu ànd jéem a góorgóorlu boole suñu bopp sore suñu bopp sore suñu réew te wattu topp loo xam ne dana lay yóbbu ba nga def loo xam ne lii doota yàgg kenn yàgg yàlla te loolu ñu ngi am ay benn benn ci réew mi toru nit ci buntu kër mu doxi dañu war a dugg yam ca buntu kër su duggee am néewal dugg nga woote ni jullit nga nga defe na raw nga rawuloo daa teeru ca yàlla ku defe na raw na fexeel ba bul dee boo mënula mucc ci dee na la wóor ne daa taxaw ca kanamu yàlla te dana rek la sa diggante ak moom te nee na man du ma tooñ nit ñi ñooy tooñ seen bopp waaye man seen borom li ma leen yilib yilib araamal naa tooñ sama diggante ak ñoom kon nag xaraamal naa ko ci seen diggante kon nag yaa ibaadi laa tazalamu dem nañ yàlla musal ci tooñ xam naa neexula mucc sax waaye ñu ngi jéggalu suñu borom ci xuquuq yi dox suñu diggante ak moom yi ci des te du xaqam te ñun ñëpp ñu ngi ci te kenn mënu ci mucc yan nañ ci yàlla defal nii nañu daal lalam lal ñeneen te mun a yoonam nekku ci man nga suuni ngëneele ñi nga xam ne du ko jëriñoo daf koy joxe rek kenn ku nekk na yàlla la yàlla baaxe moom ni dara umpul mu wóor ko ne yow day def nga lii ak sa diggante ak sa moromu jàmm doonte la jàmm bi yóbbu ko yàlla suuturaal ni ba tidd ci ma nga suuni ngëneel ñi bala ñoo dem boo def suutura tey lépp te baal ñu wàllam baal ñu wàllam loolu di leen ko ñaan ñun ñëpp nañu koy ñaan fi ñu toll doontene ne doontene nag gëmuñu sax ëllëg gëmu sax ëllëg war nañ ko gëme ci ne kon war nañ ko gëme ci ne nag ana sa bàyyi ñu wax soxna fi ana sa maam ana sa jabar ana sa doom yaa ciy tegu yaa ciy teg ndax fii ñun ñoo fi dantoo lii sëriñ Babacar jóge léegi ndax moo ko fi dante dee dee ana ko ko fi dante Seydil Hadji Mané ana mu donte le nekkul ci biir admel yi ñu ko denc ci bér ana sëriñ Babacar mi nga xam ne daana taxaw fii di xutba am na bés boo xam ne tàngaay bi daf ko jàpp ba sëriñ Mansour a mottali ana sëriñ Babacar ana sëriñ Mansour ana wuur ba leen dañu àndoon ñun ñii ci desali am na ñoo xam ne ñu dem nañu bu yàggu lenn rek lañ ci man yal na yéex waaye dem gi moom il faut que moom yal na yéex rek lañ ci man yal nañu yàlla may ñu bàyyi boo bi des xel te lay tax ñu am ca la ñuy bëgg it yal na ca yàlla bàyyi suñ xel te dara gënu la rëy la ñuy bëgg ci des boobu yàlla baal ñu ba noppi ne ajjanna nga dugg leen waaye fii def koy fàggoo kenn di dem ci sa bammeel di julli wala ngay aji makk wala ngay joxe zakat wala ngay woor rawatina bés penc bi nga xam rek la rek ka waraam daraamatu ñetti fan la xamaan boo xame ne génn na ci ñàkk ga mu nekkoon yàlla andi ko ci am ci coobareen waaye du war war ci moom ñu dugg bés tàmbali na wala dé du benn ngoo suul leen ñaata gisu ngo ñett ñaar ñëpp dekk nañu taxaw ca kanamu yàlla ñaata fan ñett gëm yooyu ñetti bés yàlla nañ ci bàyyi suñu xel te wattu topp sa nar ba faat bakkan yàlla jox ñu li ñu mën a ren di gilema ngi reel ganaara ngi reel njamala ngi reel xara ngi reel baya ngi reel ganaara ngi reel waaye doom aadama yàlla ne bàyyi leen ak man yéenu kenn moomu leen rey bi bàyyi leen koy sumale wa man yaqtul muminan mutaammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومن يقتل قرينا مؤمنا أجي جم بروما متعمدا في التي ينجامي ما قيل لي خمل من سين بروما كمن دم السن كوكي فجزاؤه فيم فن جهنم دم كيوب لذا دم كيوب فن نار جهنم لا كيدوغل خالدا مدي أجيب بين كجهنم بين غو خمني كن دوكا نتالي أمول لني تالي يامول فوفو وغضب الله عليه يلا دلكو مري يلا دلكو رب واعد مخر له نيلكو عذابا بغل عظيما مدي اجل مد لولو خيرا تبيكو ndax mbay Serigne Touba ko ndax mbokam may ko wax kan ci kilifa ko alquran ko mom yalla sallallahu alaihi wasallam alquran sallallahu alayhi wa sallam, c'est un facteur. Al Quran, c'est un message. Message cela. Vous baillez quoi, c'est Yalla. Jarki sallallahu alayhi wa sallam. Tout vous j'aime. Tout vous j'aime. Tout vous j'aime. Man julit la rek fola sa bakkan momé rek fola sa bané digal la lu bon ci ma yalla nga war bañ yépp nga far ko ñëmé nak ba teural nit né ko dékkara bi ndax gëm ngeen né yalla wax lolu té itam yalla wax ci alquran té yalla wax ci alquran ko xamné ki dafa bëgg dugg ci société bi ci société bi diko yaq di def lu jaadul ak lu ma bëggul ak télen ko ak sétil ci len ko ngén ko faandu ngén ko ray so démé ci suratul uqud da ci fa ko yalla yalla defal suñu nañu delu fi ñu and am ndim bu rafet dal ci président ci suñu président ak gouvernement bi ak gouvernement ak ñu and tagu jaar ci yoon wi yalla bëgg ñu am li ñu bëgg ci yalla sëriñ ci nekk ci suñu kanam it yàlla dimbale leen ba ñu tegu ci kaw yoon wi nga xam ne yàlla ne lii mooy